الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه هي الآية السابعة من سورة هود عليه السلام. أشرت فيما مضى إلى أنها تشتمل على أربع جمل، يعني أربع وقفات نقف عند كل واحدة منها بعض الوقت. الوقفة الأولى عند قوله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. والوقفة الثانية عند قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. الوقفة الثالثة عند قوله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والوقفة الرابعة عند قوله عز وجل: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقوله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إعلام وإعلان بكمال قدرته وكمال علمه وشموله، إعلام من الله عز وجل لخلقه بأنه لا يعجزه شيء يريده، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهو يشير هنا إلى أنه أبدع السماوات والأرض في ستة أيام، ولا شك أنه القادر على أن يقول للسماوات والأرض في طرفة عين أو دون ذلك كوني فتكون كما يريد، ولكنه عز وجل ينبه بهذا عقلاء العباد إلى أن في التأني السلامة، وأن كلما تأنى الإنسان لعمل يريده كلما كانت عاقبته حميدة بإذن الله. والسماوات والأرض وجدا على غير مثال سابق، فيقال بديع السماوات والأرض، يعني أبدعهما وأوجدهما على غير مثال سابق. وفي قوله خلق السماوات والأرض شامل لجميع ما يكون في السماوات وما يكون في الأرض وما يكون بين السماوات والأرض من لدن ذلك إلى أن تقوم القيامة. مما علم الله عز وجل أنه سيكون، وكتب في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مقادير الخلق، مقادير الخلائق بأوصافها ورسومها وما تحتويه وما تشتمله، وجعل لكل أجل منها كتابا محدودا لا يتغير قيد أنموله ولا يتغير بحال من الأحوال. موجود في الصفحة الأولى من التوراة التي بيد اليهود، في الصفحة الأولى من سفر التكوين اللي في التوراة التي بيد اليهود: وخلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جندها في ستة أيام. خلق في الصفحة الأولى من التوراة التي يدعي اليهود والنصارى أنهم يؤمنون بها: وخلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جندها في ستة أيام. والستة الأيام طبعا قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر، لم تكن الشمس مخلوقة ولا القمر مخلوق ولا الكائنات مخلوقة. والليل والنهار إنما يكون بحركة الشمس، بحركة الشمس والتوقيت لليل والنهار. جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولاحظ أنه في أول السورة السابقة سورة يونس عليه السلام يقول ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وذكرت هناك أن حكيم هنا فعيل تأتي بمعنى فاعل، يعني أحكم كل شيء خلقه أحكم. وهذا الكتاب ويقول في السورة الثانية التي بدأتها قريبا وهي سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من الحكيم خبير. وذكرت في قوله تلك آيات الكتاب الحكيم وفي قوله كتاب أحكم آياته أن القرآن كله من أوله إلى آخره كتاب محكم يوصف كله بأنه محكم ويوصف كله بأنه متشابه. القرآن كله يوصف بأنه محكم كتاب أحكمت آياته ويوصف كله بأنه متشابه. أنزلنا إليك كتابا متشابها مثاني، وهذا النوع من التقسيم للكتاب كله أنه كله محكم، يعني متقن مبين موضح جلي، وأنه كما أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وعندما نصفه بأنه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والصدق والشمول والكفاية للخلق، لأن الله عز وجل ما فرط فيه من شيء كما قال وما فرطنا في الكتاب وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وألف وأربعمائة وخمسة وعشرين، دخلت 25 سنة بعد الهجرة النبوية الشريفة، وقبلها 13 سنة وهو في مكة، 13 سنة وهو في مكة ينزل عليه هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب العظيم، فلا تجد اضطرابا ولا تجد اختلالا ولا ولو كما قال عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يوصف القرآن بتقسيم آخر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. انت عرفنا الحين هذا التقسيم، تقسيم القرآن إلى محكم متشابه، وعرفنا معناهما، عرفنا المعنيين. وينقسم بتقسيم آخر إلى أن بعضه محكم وبعضه متشابه، ومنه قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لكن ناظر في الآية هذه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأشار إلى أنه منه محكم ومنه متشابه، وأن الذين في قلوبهم مرض وزيغ عن الأخلاق الرشيدة والطريق السديدة والمنهج السعيد السليم يبحثون فيه عن عورات، يبحثون فيه عن شيء يكون متناقضا، كل همهم اتباع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني صرفه عن حقيقته التي أنزل من أجلها. وأشار إلى أن أهل العلم الراسخين في العلم يقولون آمنا به. ربنا لا ينزل كتابا فيه تناقضا ولا اختلالا ولا اختلافا ولا اضطرابا ولا اضطحال من الأحوال. عالم الغيب والشهادة، عالم السر والنجوى. إذا كان أنبياؤه ورسله لما اختارهم على عينه لإبلاغ رسالته وهداية عباده، لما اصطفاهم على عينه عصمهم من الخطأ، عصمهم. يقول في محمد حبيبه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، وما إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وكل الأنبياء كذلك، اصطفاهم على عينه، اصطفاهم لنفسه وصنعهم على عينه، يقول في موسى ولتصنع على عينه. لكن كان حظنا الأوفر الأكمل الأسعد أن جعلنا من أمة حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلنا الأمة التي جعلها خير أمة أخرجت للناس في عدلها ووفائها وحسن سلوكها وحسن التربية إذا استمسكوا بكتاب الله فيها، أمة مثالية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولم توجد على الأرض من لدن آدم ولن توجد بعد ذلك أمة تدانيها أو تقاربها، لأنها أمة النبي الكامل الذي أشار الله عز وجل إلى علو مرتبته على الأنبياء والمرسلين في قوله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، بعضهم درجات عن محمد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى، ورفع بعضهم درجات يعني محمد، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فكانت هذه الأمم أوفى الأمم نظاما وسلوكا وشريعة. لو سيرنا كل ركباننا ليدوروا في العالم ليبحثوا عن تركة الأنبياء السابقين إلى محمد عليه السلام ويجمعونها، يروحون لأمريكا وإلى روسيا وإلى أقصى الجنوب وإلى أقصى الشمال ويبحثون عن كل كتاب ينتمي إلى شريعة أو يدعي أهله أنه ينتمي إلى شريعة، ثم يأتون إذا كانوا شهودا عدولا خيارا ثقات أثبات يأتون بالنتيجة والحصد، فلن يجدوا ما جمع من رسائل الأنبياء اللي بقيت اللي غيرت وبدلت في أيامهم وفي حياتهم في حياتهم الباقي منها، الباقي منها وإن كان نسخة بشريعة النبي الكامل محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة الوافية التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، ولن يجد عشر، ما أقول عشر ولا أقول واحد على مليار بالتسمية اللي يسميها الناس في أيامنا، هذا مليون ومليار، لن يجدوا بحال من الأحوال. سيجدون كتب كل بلاد النصارى واليهود اللي ما حرقت، مع أني لما استولى التتار على بغداد بحثوا عن جميع الكتب اللي موجودة ورموها في النهر حتى صار ماء النهر أسود من الحبر اللي أزيل فيه لما نزل التتار بغداد بواسطة خبيث مخبث اتخذه الخليفة العباسي بطانة له وهو عدو لله ورسوله والمسلمين. ودائما كده إذا اتخذت بطانة من دون المؤمنين هذه نتائجها. فهذا الوزير اللي اتخذه الخليفة ليكون وزيرا له، بدا الخليفة عندما سمع أن التتار قريبين من بغداد بدا ترتعد فرائصه، ما هو خايف على ملكه وعلى نفسه، خايف على الشريفات من بني هاشم أن يفتضحنا أمام هؤلاء الكفار المجرمين. ويبدأ الوزير الخبيث يؤمنه ويطمئنه بأنه لن يمسك ولا عائلتك سوء من التتار حتى يبقوا محلته. وعندما وصل التتار إلى بغداد اتجهوا إلى قصر الخلافة ليفضحوا جميع ما فيه ويهلكوا جميع ما فيه بواسطة الخائن الذي استوزره الخليفة العباسي. وربنا يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ما تمختل لا ما اختل ولا اختلف ولا تناقض ولا تعارض اللي قاله في ذاك في الكتاب لا يزال. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لا يقصرون في خبالكم لا يقصرون في في في بلائكم لا تتخذوا بطانة من لا يألكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في أهواهم وما تقصد ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. وهذا موجود. يجيك ناس يقول ليش ما ننشر الحب؟ ننشر الحب بين أهل الحب، ننشر الحب وننشر الحب بين يمن يستحقون الحب. اللي يستحق الحب عندنا هو الذي يؤمن بالله إلها واحدا له ما في السماوات والأرض ويؤمن بحبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اللي نوليه ونحبه من كل قلوبنا بغض النظر عن لونه وجنسه وبيئته وبلده وأهله ومنصبه نحبه. وإذا واحد انحرف عن الله ورسوله ما يمكن نفتح له قلبي أبدا. لو جاء الدنيا كلها ليسلخوا قلبي ويدخلوا حبه ما يدخل ما يدخل. ولن تكون الأمة سعيدة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عز أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قل بعدها أولئك حزب الله. واللي ما هو من حزب الله يكون من حزب الشيطان. اللي قال قبلها أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا الكتاب المحكم المتقن المشتمل على آيات محكمة وآيات متشابهة. وش معنى المحكم هنا والمتشابه هنا؟ المحكم هو الذي يظهر للعارف، يعني اللي من أهل العلم، لأن اللي ما هو من أهل العلم ما يستطيع يفقه الكتاب. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالأهل العلم يعرفون. أنا أشرت إلى في وقت قريب إلى أنك تجد كلمات، يعني بعض الحروف الهجاء، بعض حروف الجر، بعض الحروف ذكر فيها الفيروز أذاري في القاموس، القاموس المحيط 27 معنى للحرف، يجي ل 27 معنى. والعيون لما ذكر لنا من قال تأتي للتبعيض ولابتداء الغاية ولبيان الجنس وتأتي للسببية وتأتي. يبين لنا صاحب القاموس المعاني اللي تأتي لها كلمة من. أهل الخير والعلم والبر بمجرد ما يسمع، إذا كان من أهل العلم هو طبعا الكلمات المفردات اللي اختلفت معانيها لا يتحدد المعنى إلا في السياق. يعني لو أنا دخلت لقيت مكتوب من، ما أقدر أقول معناها كذا. لكن لما نقرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان، عرفت إن من هذه لبيان الجنس، لأن الأوثان هي عين الرجس. الأوثان هي عين الرجس، الأصنام وما يعبد من دونه عين الرجس. فتصير من أعرف إن معناها بيان الجنس. ولو قلت سافرت من مكة إلى المدينة، أعرف إن من في قولي من مكة إلى المدينة أو من المدينة لمكة أنها لابتداء الغاية. ولما نسمع أكلت من الرغيف، أكلت من الرغيف، أعلم إن من هنا للتبعيض، يعني أكلت بعض الرغيف، يعني جزء من الرغيف. إذا وجدت أنا هذه مثل سبب نزول هذه الآيات اللي في أول سورة آل عمران اللي قسم فيها الإخوة إلى محكمات ومتشابهات، من آيات محكمات ومن أخرى متشابهات، سببها أن وفدا من نصارى نجران جاءوا إلى النبي حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة برياسة سيدين منهما، واحد اسمه السيد واحد اسمه العاقب، واستأذن رسول الله في أن يدخل مسجده الشريف ويصليان فأذن لهما وصليا فيه. فلما انتهيا من صلاتهما قال لهما حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أسلما. قال أسلمنا قبلك يا محمد، إحنا مسلمين قبلك. هو رحيم شفيق رؤوف، لكن لما بدأوه بهذه بقوله أسلمنا قبلك ما يستحقون التكريم. قال كذبتما، يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما للصليب وأكلكما للخنزير. قال يا محمد أليس فيما هذه محاورة يا عباد الله بين الحق والباطل، المحاورة تكون بين الحق والباطل هذه، وتشوف نتيجتها، هل يستجيب المحاورون على الباطل للحق إذا تبين لهم ولا يستمرون على الباطل؟ شوف. قال كذبتما، قال أسلمنا قبلك، قال يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وأكلكما للخنزير وعبادتكما للصليب. قال أليس فيما أوحي إليك أو فيما أنزل إليك في عيسى عليه السلام وروح منه، وروح منه في عيسى، ألم يطلع في ما أنزل عليك وروح منه؟ قال بل فيما أنزل إليه وروح منه، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا يكفينا هذا دليل على أن عيسى ولد ربنا. ليش استعملوا كلمة من في التبعيض؟ استعملوا كلمة من في التبعيض. القياس هذا ما هو فيها سياق الكلام وتناسقه واتساقه، يا أبا أنت كل التبعيض، لأن يقول في اللي قالوا عيسى عبد ولد ربنا لقد جئتم شيئا إدا، يعني منكرا فظيعا عظيما، لقد جئتم شيئا إدا يعني عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلام صريح واضح محكم جلي يفهمه العام والخاص بأن الله ليس له ولد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مثل ما خلق آدم من غير أب وأم وخلق حواء من غير أم وخلق عيسى من غير أب، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء ولا يفوته شيء ولا يهرب منه هارب ولا يغيب عن علمه غائب. اللي في قلبه مرض راح يفسر وروح منه، يفسر من بأنها تبعيضية، أن دليل على أن عيسى بعض الله وروح منه يعني من الله يعني بعض الله، وطبعا العرب ما وضعوا التبعيضية في مثل هذا السياق، التبعيضية ما تجي في مثل هذا السياق، والواضحة الجلية من ابتداء الغاية، يعني هو مبتدأ روحه ومبتدأ كسائر الأرواح التي خلقها الله عز وجل. لما اعتزلت مريم اتخذت إليها مكانا شرقيا لتتفسر فيه ابن الحيض، اتخذت مكانا شرقيا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لو كنت في خوف من الله ما تقربني، أعوذ بالرحمن إن كنت، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، الولد ما يجي إلا من هالطريق، ولم أكن بغية، ولم أكن بغي، قالوا كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس وقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء، إن هو إلا عبد كما يقول في سورة الزخرف، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، علامة على قدرة الله على كل شيء، يحيي الموتى ويبعث من في القبور لا تختل عليه ذرة من ذراتهم، علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. فلما قالوا وروح منه هذه التبعيد، فأنزل الله ردا عليهم، أكثر من 80 حوالي 83 آية من سورة الأعراف من سورة آل عمران، من أولها ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف هو الاسمع اسمع هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إلى أن قال ومن يبتغي في آخر الآيات 83 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. عشان اللي يقولوا احنا تعيش سلم، هذا احنا دعاته، احنا دعاة السلام ودعاة السلم، احنا دعاة التعايش السلمي، احنا لما أسرنا الأسير في بدر يوصيهم رسول الله بالأسار اللي جاي حشائرين سلفهم شوفهم ليقتلوا حبيب الله ورسوله والمؤمنين، عندما هم فئة قليلة غلبت الفئة الطاغية الباغية الكثيرة بإذن الله، فلما وقعوا في أسرهم يوصي حبيب الله بهم بإكرام الأسارة والإحسان إلى الأسارة، فيقول أحد الأسرى الكبار يقول والله ما وقعت طرفة يعني تمرة ولا شيء ولا خبزات الطرفة عندهم، هذا الشيء الغالي عندهم ما عندهم شيء، هذا يقول ما وقعت طرفة في يد واحد منهم إلا أعطاني قدمني على نفسي أسير، ما هو مثل الأسرى اللي في الجزيرة اللي عند كوبا دي والاسماء ما بحافظ اسمها اللي يعري يسلخوهم من جنوده ويعروهم من جميع ثيابهم في القيض والبرد والشتاء بدون محاكمة وبدون مساءلة وبدون مؤاخذة، يقعدون سنة وسنتين وحولها بدون سؤال ويقولوا حقوق الإنسان، ويقول إحنا نحمي الناس، واحنا اللي عندنا هنا في هذه المملكة مع هالجمعية الجديدة الله يوفقكم للخير، عندنا قبل كده من ايام النبي محمد وبعده من اصحابه ديوان المظالم، وديوان المظالم وش وظيفته؟ يدفع اي مظلمة تصاب من مسؤول، اي مظلمة يصاب بها عبد من مسؤول يروح لديوان المظالم يرد عليه ظلامته، بغض النظر عن هذا ما لم يكن ولي أمر المسلمين، لأن ولي أمر المسلمين يقول النبي محمد أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا تستقر أحوال المسلمين ويسعدوا بالله ورسوله ويصلوا ويصوموا ويزكوا وهم آمنون مطمئنون، لا حرب ولا ضرب، يعني السلام الحقيقي في الإسلام، وعملية المسلم تكريم حبيبه وعدوه والإحسان إلى حبيبه وعدوه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وريح ذبيحته، يعني لا توجد شريعة كاملة شاملة تامة دقيقة لصيانة الحقوق كما تجدها في شريعة محمد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما مر على واحد يضرب واحد يقول للعبد حق يا ابن السوداء، فالنبي هو ما شاف الرسول مع ان اللون ما هو بعيب يعني عشان خطر يقول اسود وابيض، الله جعل اللون منحة منه، ومن اياته خلق السماوات والارض اللي احنا بدينا فيها دي واختلاف ألسنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين، اختلاف اللون ده نعمة وبيان لأنه من عند الله، ما يستطيع واحد أبدا لا أب ولا أم ولا قبيلة ولا أطباء يجعل اللون ده أبيض وهذا أسود وهذا أبدا، لله وحده لله، حتى لو صبغوه بلون أسود البوها ما تتغير والطبيعة ما تتغير، الطبيعة اللي ما يملك أحد اللي يسقيها للعبد وهو في بطن أمه عشان يطلع أخلاقه طيبة ولا أخلاقه رذيلة ويطلع قاسي ولا لين، هذه أنا عند الله وحده، يعني لا توجد شريعة في العالم أكمل ولا أتم ولا أشمل ولا أفضل ولا أعلى ولا أبقى ولا أبقى من شريعة محمد صلى الله وسلامه عليه. فلما نزلت هذه الآيات وفيها فمن حاجك فيه من بعد يعني في عيسى من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكلمة، ذلك القصص الحق ومن إله إلا الله وإن الله لا هو العزيز الحكيم. عندما دعاهم للمواهلة خافوا أيقنوا إيقانا بأنهم لو باهلوا محمد لتخفرتهم الملائكة. أيقنوا تماما أنهم لا يستطيعون مباهلة النبي محمد. وقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيها في الآيات 83 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، يعني هنا أنتم مقرين بها الكلمة اللي هي سواء، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأنه الملك الحق الكريم وأنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء الذي لا تخفى عليه وبيده رزق جميع خلقه، كما قال في الآية السابقة السادسة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وتؤمن بالرسالة التي يرسلها لك. ونحن من ميزتنا أننا آمنا بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. واليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين يدعون أنهم آمنوا بالأنبياء كلهم إلا عيسى ومحمد. قالوا عيسى ولا الزنا اللي يتعاونون معهم الآن ضدنا، النصارى اللي يتعاونون مع اليهود ضدنا الآن، وهم معهم يد ويد واحدة ضد المسلمين، يقتلون ويفعلون ويرتكبون القبائح والفظائع والبلايا الكبار وهم معهم يأيدهم، وهم يقولوا عيسى ولا الزنا وأمه زانية، عيسى ولا الزنا وأمه زانية. لما قال يقول رب الله قد جئتم، يقول وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قلهم على مريم بهتانا عظيما، فيدعون على مريم أنها زانية وأن ولدها ولا الزنا وأنه ليس برسول. ونحن نقول لا، عيسى كلمة الله، وروح تعد الموت، إذا الواحد يموت يوصي يذكر كلمة في عيسى عليه السلام آمنت بالله وبكذا وكذا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها عند الموت أو قبل الموت، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شوف الفرق، شوف الفرق. يعني وانت لما تقرأ التوراة اللي بيد المعين الآن اليهود، أو تقرأ الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا اللي بيد النصارى، ستجد فيها تؤمن بالله بالله ربا لا تشهد، يعني يذكر أن الله هو الإله الواحد الأحد الحق في التوراة اللي بيدهم. في قصة العليقة، العليقة الوصية الأولى أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله وحده. هذا اللي يقولوا منؤمن بالله وحده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والنصارى يقولون نؤمن بالله اتخذوا المسيح ابن مريم إله، قال يجعلون يعبدونها من دون الله، يعبدونها من دون الله. لا، احنا نؤمن بجميع المرسلين، ومن حظنا الأوفر والأوفى والأتام والأكمال أن أنزل علينا هذا الكتاب لا يمحو باط، لا يمحوه الماء، لا يمحو بالليل وبالنهار. لو محي، لو استولى الله يلعنهم اليهود على الأرض كلها وحرقوا كل المصاحف ما قضوا على الكتاب، لأن الله تعهد بصيانته إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. سيبقى إحنا السنة دي هلت علينا لها شهر اليوم ولاد اليوم من الشهر الثاني من سنة 25 بعد 1400، وقبلها قلت لك 13 سنة في في في في في, في مكة 13 سنة في مكة. أنت تقرأه اليوم كأنك تسمعه من محمد، وكأنك سمع محمد سمع الآن من جبريل، وجبريل تو سمعه من الله. تقرأه الساعة هذه لا تغيير ولا تحريف ولا واضح جلي كالشمس في طائف في طل في في في ربعة النهار ليس دونها سحب. لما قال يا أهل الكتاب تعالى، وكان كل ما يرسل النبي لواحد من رؤساء الدول عند صلح الحديبية أبعث لهرقل عظيم الروم، وللنقوص عظيم القبط في مصر، وللنجاشي عظيم الحبشة، ولكسرى عظيم الفرس، وأرسل لهؤلاء وهلك عظيم الروم، أرسل لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تستسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحمد لله، إلى يومي هذا كل أمم العالم بأديانها وفرقها واختلافها ومذاهبها يسمون المسلمين، يسمون احنا المسلمين اللي اخترها الله لنا، مثل ما قال ربنا هو اجتباكم ما جاء وسماكم المسلمين في إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد عنك وتكونوا شهداء على الناس. هذا الكتاب المحكم بيّن أن كلمة محكم معناها المتقن الواضح الجلي اللي أول ما تسمع الكلمة تعرف معناها، وأما المتشابه هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر. المتشابه طبعا كثير من الناس قال المتشابه مسافر الله بعنده غلط، قال المتشابه كذا غلط. التصحيح التعريف الوحيد للمحكم هو الواضح الجلي المتقن، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من وجه، وجه صحيح وجه فاسد، وجه يحتمل أكثر من معنى. معنى صحيح لا صحيح يتماشى مع المحكم، يتماشى مع المحكم ويتلائم مع المحكم ولا يتناقض مع المحكم، ومعنى غير صحيح معنى فاسد. النصارى نجران لما حملوا من على التبعيض حملوا على معنى فاسد، لأنه لا يصح للتبعيض وإنما لابتداء الجنس، لابتداء الجنس. القرآن فيه مثل هذا، مواضع مواضع متشابهة من هذا النوع، اللفظ يحتمل أكثر من معنى. اللي في قلبه إيمان يسارع، وخصوصا الراسخين في العلم بس يسارعون للإيمان به ويصدقونه، يقول ربنا لا يأتي إلا بالحق، آمنا به حتى لو ما عرفنا معناه من كل واجه آمنا به من عندك من عند ربنا، وما يذكروا إلا أولو الألباب. وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض وشبه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مثال ذكرته قريبا وهو لما قال خلق السماوات والأرض، يقول هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض، طبعا قدم في ذكر السماوات عشان عالية، وهي طبعا فيها ما فيها معصية لله، لا توجد معصية لله في السماوات، ملائكة يعبدون الله أنا الليل وأطراف النهار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لطاعة الله، جبلوا على طاعة الله، فطروا على طاعة الله، لا يتهتأ منهم معصية، والسماء ما يجي منها إلا الخير. لكن الأرض جعلها أشكال وألوان، مثل ما ضرب النبي محمد لذلك مثلا لما بأن الله لما أراد أن يخلق الخلق بني آدم يعني قبض قبضة من طين الأرض فاجتملت على جميع ألوان طين الأرض، القبضة الواحدة اجتملت على جميع ألوان تراب الأرض، فجاء منها الأسود والأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك وبين ذلك والطيب والخبيث. إذنها الأرض فيها كده، فيها الطيب والخبيث، فيها الأبيض والأحمر والأصفر، فيها كل في الأزهار في الأشجار. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، مختلفا ألوانها، يمكن تجد ألف لون لو تدخل بعض الحدائق، والشجر الواحدة ذات فيها لونين وثلاثة وأربعة وخمسة أبيض وأحمر، وأشياء تفرح القلب الحزين إذا نظر إليها. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض، جبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني وسود غرابيب أصلها، العرب يقولوا أسود غربيب يعني أسود شديد السواد، عاتم عاتم عتم شديد، يقولوا أسود غربيب يعني شديد السواد، ومعنى غرابيب وسود يعني شديد غرابيب يعني شديد السواد، شديد السواد، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب وسود. ومن الناس، اسمع، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، فاللي عنده فكر ونظر وبدأ يفكر يخر لله ساجدا عندما يرى هذه الآيات وهذه النعم. ولذلك ربنا يقول بعدها على طول إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللي يعرفون، ما هو العلماء اللي يقولون كيمة وطبيعة ويكفرون برب الكيمة برب كل شيء. لكن إحنا ننظر وقلت لكم مرات كثيرة إذا واحد منكم شك في روحه ولا يمين ولا يسار يفتح يديه ويناظر أطراف أصابعه البنان وش فيه من الخطوط والأظافر وكيف تطلع في كيف تقلم وبعدين والعقد اللي في الأصابع والطول والقصر والإطلال والأصابع وبعدين التمديدات وكيف تستطيع القبض لو كانت يديك على مستوى الأصابع واحد ما استطعت قبضها ما استطعت قبضها ولا تمسك شيء ولو كانت تقطعت الأصابع ما تعرف تمسك بالطريقة العادية المباشرة المباشرة فهذه أهل الإيمان يسارعون إلى الإيمان بالله عز وجل. لما قال تبارك وتعالى ذكر السماوات قلت لك خلق السماوات والأرض هنا في الآية هنا بدأ وهو الذي خلق السماوات والأرض. السماوات لا شك عندنا أنها مخلوقة بعد الأرض ومخلوقة ما هي مخلوقة من غير داحو من غير باسط من غير تمهيد مخلوقة بجميع حاجاتها وبركاتها وأقوات أهلها وأرزاقهم من لدن خلقها إلى أن تقوم القيامة من لدن خلقها. ووضح ذلك سبحانه في قوله قل أينكم والله محمد وينه وين أهل مكة وين علماءهم من علماء اليهود والنصارى يعجزون أن يأتوا بمثل هذه الآية قل أئنكم يقول لأهل مكة وأهل مكة يؤمنون بأن الله خالق السماء والأرض وأنه خالق الليل والنهار وإن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم قل بما دمتم آمنتم بأنه العزيز العليم خالق السماوات والأرض تعيشوا في خير وتعبدوا غيره تعبدوا أحجار وأصنام لا تنفع ولا تشفع ولا تضر ولا تقدم ولا تغني من الحق شيئان. العاقل ما يفعل ذلك. العاقل يشوف كل إحسان جاي من إله واحد. من يوم قبل ما يوجد النطفة في ظهر أبيك والله يتولاها بعنايته ويعلم حركاتها وسكناتها وينميها ويربيها نطفة علقة مضغة عظام كسل عظام لحمة نشأه خلقا آخر ينزله من بطن أمه يلهمه أن يلتقم الثادي ما يطلع السنون إلى بعد كم شهر بعد ما يبدأ يقبل الغذاء عشان يقدر يهضم يقضم بالأسنان ويعمل هذا. كل لحظة مرت عليك أنت يا عبد الله اللي جالس معي أو اللي ما جلس كلكم مرت عليكم من لدن جاءت قبل ما تتكون النطفة ويعلم كيف تتكون وكيف تصير إلى الرحم وكيف تربى في الرحم وكيف تعيش في الرحم ثم بعد ذلك الذي فعل هو إله الحق فخلق السماوات والأرض. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وأنا قلت إن كلمة يوم في بالنسبة للآيات هذه للتكوين ما هو بعض الناس قلت لك بعض الله أنه علماء لهم احترامهم لكن واحد منهم يقول المراد باليوم الطور والطور قد يكون مليون سنة مليونين سنة ثلاث ملايين سنة وده غير صحيح لقوله عز وجل بعد الآيات سواء للسائلين يعني أيام مستوية كأيام الدنيا. بس يقول قائل طب ما في شمس ولا قمر ولا معرفة ليل ونهار. هذا عند الله علم هو اللي وضع الليل والنهار والشمس والقمر ويعرف المقادير واللي حط لكم مقادير اليوم صار 24 ساعة من يوم وجد اليوم إلى يوم القيامة. يطول الليل يقصر النهار يطول النهار يقصر الليل يدخل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وكل مفا يجري في فلكه. الشمس كانوا زمان قبل بعض ما يعني تدك كانوا يحطون في المساجد وكان فيه المزولة في المسجد النبوي في الركن الجنوبي تماما الجنوب الشرقي من المسجد النبوي كان فيه المزولة لا حطنها بطريقة مع الشمس يعدل يحدون الفجر جاء الظهر جاء العصر جاء المغرب جاء بالضبط. وكان بعض اللي في أكثر البلاد اللي أعرف إن كانوا يحطون خروج في جدار المسجد جهة الشمس ويعرفون متى جاء الظهر متى زالت الشمس متى جاء العصر متى جاء المغرب يعرفون المغرب غروب الشمس والعشاء غروب الشفق الشفق الأحمر غروب الشفق الأحمر يعني يعرفون آيات أفعلها الله عز وجل. هذه الآيات هذه قل لكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم يعني سواء للسائلين دي إشارة إلى لو قال لو سأل سائل قل له مثل أيام الدنيا مستويات مثل أيامنا. لأن إن كان اليوم قصير الليل طويل وإن كان النهار طويل الليل قصير وهي 24 ساعة بالليل وإنها في الصيف وبالشتاء ما تتغير ولا تبدل في الأجواء المعتدلة طبعا الأجواء المعتدلة. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. اسمع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. لما قرأ قارئ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، تحير بعض الناس قالوا ربنا علمنا في سورة البقرة في الصفحة الثانية أو الثالثة من القرآن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا قبل خلق السماء جميع اللي قال هنا قدر فيها قوتها في أربعة أيام وبارك فيها وقدر أربعة أيام سواء للسائلين، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عرفنا إن الأرض في صريح القرآن في محكم القرآن مخلوقة قبل السماء، وعرفنا في محكم القرآن إن السماء بعد الأرض، لكن لما يقول في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، قال بعض أهل العلم إن معنى بعد هنا معناها إنه خلق الأرض غير مدحوة ثم خلق السماء ثم رجع ودحى الأرض ثم دحى الأرض، لكن لا، ما هو هذا التفسير. التفسير في اللغة العربية لما تشوفوش كلمة بعد، هي كلمة بعد تستعمل ضد قبل كثير جدا كثير جدا. انت تقول انت مثلا موسى قبل عيسى وعيسى قبل محمد، وتقول عيسى بعد موسى وموسى بعد محمد، يعني بعد ضد قبل، وتأتي بمعنى مع وتفيد ما تفيد الواو التي لمطلق الجمع، تفيد ما يعني كلمة بعد تجي بمعنى مع وكأنها الواو التي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. كيف هذا؟ لما قال ربنا في القرآن، أنا طبعا تتبعت هذه غيب عني الآن بعض الأمثلة، ولكن عندي مثالين واضحين اللي هو والأرض بعد ذلك دحاها، يعني ومع ذلك يقول أنتم أشد خلقا أم السماء، يعني السماء لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم أشد خلقا من السماء بناها ثم بعد يقول الأرض بعد ذلك دحى، يعني ومع ذلك دحى، يعني لو لم تكن السماء لوحدها كافية، لو لم تكن الأرض كافية لكانت السماء كافية، ولو لم تكن السماء كافية لكانت الأرض كافية، ففي كل ذرة من ذرات السماوات آية لله رب العالمين، وفي كل ذرة من ذرات الأرض آية لرب العالمين، كما قال يا عجبا كيف يعصى الإله، يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية، يقول السماء آية ومع ذلك انظر آية الأرض، ومع ذلك انظر دحاها بسطها وجعلها مسالك ومدارج، قل فامشوا في مناكبها والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن لاحظ هنا عندنا دليل قاطع يبين أن كلمة بعد تستعمل بمعنى مع والواو، وهي قوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل، يعني غلط جاب بعد ذلك الزنيم، والزنامة تستعمل انت تشوفوا بعض الجمال يقص أهلها من أذنها بالمقص قطعة بس ما يدلها ما يقطعها تبدأ معلقة تنفصل انفصال جزئي عن أكثرها عن الأذن وتبقى دي يسموها العرب الزنامة، وبعض التيس أو المعزة تجد فيها حلمتين في الرقبة يسموها العرب زنمة يسموها العرب زنمة، وهي في بعض الغزلان تحمل مسك، فإن المسك يقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يعني من الزلمة حقة الغزال، تحمل يعني من تحمل منافجها المسك. هذه اللي هي المدلاة الزنمة أو الشيء الشبيه بالثدي، مدلة بالحلمة، مدلة من ثدي، من ثدي الشاة أو من ثدي الغزال، من ثدي الغزال، من ما هو من الثدي، من رقبة الغزال أو من رقبة الشاة. وفي إذا قال الرجل هذا زنيم يعني ما هو نسب، نسبه غير صحيح. يذكر أنه لما نزلت هذه الآيات في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين، كان يجي النبي يلحن عليه، خلينا نعبد ربك معك يوم وانت عبد آلهتنا معنا يوم. اللي قال في أول الآية ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هذا طبيعي، خليك يطلبون منه أن يدهنهم ويلينهم عشان يعيشوا مع بعض. قال ولا تطع كل حلاف مهين حقير مناع للخير معتد آثم عتل، يعني غليظ جاف بعد ذلك، يعني مع ذلك زنيم. متى لحقته الزنامة؟ الزنامة لحقته بعد ما صار حلاف مهين هماز ما شابه نميم، ولا جاءت يوم حبلت في أمه وقالت هذا الولد اللي ببط ده من فلان وهو كذابه، هي تعرف إن ما هو من فلان، حتى يقال إن الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات ذهب إلى أمه. هم بعض الناس يقولوا هو الأخنس بن شريك لأنه كان أصله ثقفي وانتمى إلى بني زهر، وناس يقولوا غير، كل أمر سهل، وناس يقولوا وليد المغير، وأنه عندما نزلت هذه الآيات، عندما نزلت هذه الآيات ذهب إلى أمه ومعه سيف صلت، قال شوف إما تصدقيني من أبوي ولا قطعت رقبتك الآن بالسيف. يوم شافت السيف قالت له أبوك فلان، لأن أباك كان عنين، أبوك اللي أنت تنتسب له والناس يقولوا ولد فلان كان عنين ما يقوى النساء ولا ولا ولا ولا ينجب ولا ينجب، وكان طبعا العرب لا يورثون الأطفال ولا يورثون النساء، لا يورثون النساء، فخشيت إن ماله عنده مال كثير، عنده مال كثير، أخاف إن المال يروح لغيرنا، فمكنت أعرابي مني في من البادية مني وأنت ولد ذاك الأعرابي. طيب الزنامة هذه متى جاته؟ جاته قبل كونه حلف مهين ولا بعد ما صار حلف مهين؟ لا قبل، من يوم جابت أمه، من يوم انتفقت بطنها والناس يقولوا منين جابت الرجل، احنا عارفين رجلها ما بشيء. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زاني، بعد ذلك يعني مع ذلك، مع ذلك هو زنيم، يعني دعيهم في النسب. والعادة إن النطفة إذا خبث، العادة إن النطفة إذا خبثت خبث الخارج منها، ولكن قد يوجد ولد زنا ويطلع رجل صالح، ويطلع ولد صالح، لأن الأمر لله وحده والقلوب بيد الله، صورها كيف يشاء. وكم وكم وكم وكم واحد، مثل ما يقول الشاعر الحسين بن ثابت، أبوك أبو حر، أبوك أبو حر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بعجيبي أو بغريبي، فلا يعجبن الناس منك ومنهما، فما خبث من فضة بغريبي. ففي قوله تبارك وتعالى هنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو القادر على الإخلاء في لحظة واحدة، إنما ليتعلم العباد الصبر والتأني والأخلاق الفاضلة، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الجملة الثانية اللي أقف عندها وهي قوله عز وجل وكان عرشه على الماء. هو روى البخاري ومسلم وكثير من أئمة الحديث عن عمران بن حصين وغيره رضي الله عنهم أن النبي جاءه وفد بني تميم، جاءه وفد من تميم، فلما أقبلوا عليه قال أقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا، يلا اعطينا اللي تبي تعطينا. بيقول اقبلوا البشرى يا بني تميم، طبعا ما يعرفون ايش يبشرهم به، لكن العاقل يسارع، العاقل يسارع. الحين لو اليهود الملاعين دول لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، لو جاءوا اي بقرة، اي بقرة شبوها وذبحوها نجت، عملت الحالة. لكن لما تعنتوا وشددوا، شدد الله عليه، قالوا ما هي، ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، وين يشهد؟ فلما عجزوا، وما كادوا يفعلون رب، فشددوا وشدد عليه. فبنو تميم لما قالوا اقبلوا، مع أن النبي مدحهم كما قلت لك، يعني هذا ما يدل على أنهم مذمومين، إنما هذا اللي صار، صار الجماعة اللي قدام وهذا حظهم. عندما قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. فأهل اليمن دخلوا فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قبلنا يا رسول الله، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، جئنا نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله يعني لم يكن معه أحد كائن، وكان عرشه على الماء. وين الماء هذا؟ هذا لا يعلم إلا الله. يعني هذا يدل على أنه قبل خلق السماوات والأرض كان الماء مخلوق قطعا، ويدل على أن عرش الله كان فوق الماء. وعلمنا القرآن العظيم والذكر الحكيم، لأن أكثر علماء السنة على أن الكرسي والعرش معناهم واحد، يعني الكثير أقول الكثير من علماء أهل السنة والجماعة على أن العرش والكرسي بمعنى واحد. لا، عرش السرير وهو أصل الشيء المرتفع، الشيء المرتفع يسمى عرش. وهي جلسة ملكة بلقيس على العرش، عرش لما شافوا الهدود يقولوا على عرش عظيم، وجدتها وقومها يتدون للشمس من دون الله، إلى آخر الآية. وهذا العرش يقول ربنا أيضا في سورة يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على عز شيء مرفوع عالي، ورفع أبويه على العرش. والظاهر والعلم أنه سرير الملك اللي يجلس عليه، ولابد أن يكون سريرا كبيرا حتى يسعى أبوه وخالته لأنه ماتت قبل كده، وبعض أهله، ويجلس معهم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طبعا كثير من الناس يقولون خروا ليوسف سجدا، وانا طبعا اللي في قلبي وميلي على ان المراد انهم سجدوا لله شكرا على ما من به على يوسف عليه. شكرا يعني كان كانه صار كانه القبلة، ما هو يسجدون له. بعض العلماء يقول لا، السجود كان مباحا، حتى ابن كثير يختار هذا القول، ان السجود كان مباحا قبل تحريمه في شريعتنا، قبل تحريمه في شريعته. طبعا السجود هو من أبرز سمات العبودية لله. يعني أنت عندما تقول تتوضأ تعبد، عندما تتوضأ للصلاة تعبد، عندما تغسل يديك تحط خطايا اليدين، عندما تغسل وجهك تحط خطايا الوجه، عندما تمسح تحط خطايا الشعر، عندما تغسل رجليك تحط خطايا رجليك. وإذا انتهيت من وضوءك وكنت مخلصا في الوضوء ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية يدخل منها يشاء، عبادة. لكن هل أنت وأنت توضأ تساوي حالك وأنت حاساجد؟ لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالسجود هو أبرز صفات الذل والذلة والإنابة والخضوع والاستكانة والقنوت لله رب العالمين. فالعرش الشيء المرتفع، بس بالنسبة لله يقول ربنا في آية الكرسي، سميت السورة الآية كلها آية الكرسي، السورة كلها اسمها سورة البقرة العجيبة الغريبة ديك حق بني إسرائيل، السورة كلها سورة سمها سورة البقرة عشان ذكر البقرة فيها، ولا سميت سورة آية الكرسي، هي آية الكرسي فيها، ولكن هي أعظم آية في كتاب الله. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب: أعلم أهل ألبك أعظم آية في كتاب الله؟ وعلموا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهي 10 جمل، كل جملة فيها تشتمل على حقائق لا حد لها ولا حصر في فضل الله ونعمائه ودينه. فيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.